أخبرنا الحاتم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى قال حدثنا أحمد بن سلمة قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى فقلنا له يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى؟ قال رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون. يعني يقول المؤلف رحمه الله ذكر هذا الأثر الذي رواه عن الحاكم رحمه الله عن ذي رجاء قتيبة بن سعيد أنه كتب في آخره فإذا رأيت الرجل يحب هؤلاء المحدثين وهؤلاء الأئمة فاعلم أنه من أهل السنة أنه صاحب السنة. إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري محدث المشهور سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ومالك بن أنس الإمام المشهور إمام دار الهجرة والأوزاعي وشعبة وعبد الله المبارك الإمام المشهور وأبا الأحوص شريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي فاعلم أنه صاحب السنة لأنه لا أئمة في الحديث أئمة وعلماء. قال أحمد بن سلمة فألحق بخطه تحته يعني زاد أيضا أئمة آخر قال ويحيى بن يحيى زاد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية إسحاق بن راهوية فلما انتهى إلى هذا الموضع قال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى فقلنا له يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى؟ قال رجل صالح إمام مسلم وإسحاق بن راهوية حضر إمام وأحمد محمد عندي أكبر من سميتهم كلهم وأنا الحق بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم هو صاحب السنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون. يعني المعنى أن من أحب أنصار السنة على الحديث والأئمة والعلماء فهذا دليل على إيمانه والتقوى وأنه من السنة وإذا كان يبغض هؤلاء ويحب أهل البدع هذا دليل على أنه من أهل البدع. ومن يحب الدعاة وأهل الخير والعلماء والمصلحين والأئمة في القديم وفي الحديث هذا دليل على أنه من السنة ودليل على إيمانه وتقوى. ومن أبغض أهل الحديث وأهل الخير والدعاة والمصلحين والأئمة هذا دليل على نفاقه. ولهذا جاء في الحديث حب الأنصار إيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج وكذلك أنصار دين الله في كل زمان. فمحبتهم دليل على الإيمان وبغضهم دليل على الكفر. الذي يبغض الأنصار أنصار دين الله ومن الدعاة والمصلحين والأئمة والعلماء في كل زمان هذا دليل على النفاق. والذي يحب الأنصار والدعاة إلى الله والمصلحين وأهل الحق وأهل السنة والجماعة هذا دليل على إيمانهم. حب الأنصار دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق في كل زمان. نعم.